بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس 67 بعد 100 من مجالس التعليق على كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للعلامة مرعي الكرمي رحمه الله تعالى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللسامعين. قال رحمه الله: باب استبراء الإماء، وهو واجب في 3 مواضع. أحدها: إذا ملك الرجل ولو طفلا أمة يوطأ مثلها، حتى ولو ملكها من طفل أو أنثى، أو كان بائعها قد استبرأها، أو باع أو وهب أمته ثم عادت إليه بفسخ أو غيره، حيث انتقل الملك لم يحل استمتاعه بها ولو بالقبلة حتى يستبرئها. الثاني: إذا ملك أمة ووطئها ثم أراد أن يزوجها أو يبيعها قبل الاستبراء فيحرم، فلو خالف صح البيع دون النكاح، وإن لم يطأها جاز. الثالث: إذا اعتق أمته أو أم ولده أو مات عنها لازمها استبراء نفسها إن لم تستبرأ قبل. فصل: واستبراء الحامل بوضع الحمل، ومن تحيض بحيضة، والآيسة والصغيرة والبالغة التي لم ترى حيضا بشهر، والمرتفع حيضها ولم تعلم ما رفعه بعشرة أشهر، والعالمة بما رفعه بخمسين سنة وشهر. ولا يكون الاستبراء إلا بعد تمام ملك الأمة كلها ولو لم يقبضها، وإن ملكها حائضا لم يكتف بتلك الحيضة، وإن ملك من تلزمها عدة اكتفى بها، وإن ادعت الأمة الموروثة تحريمها على الوارث بوطء مورثه، أو ادعت المشترات أن لها زوجا صدقت. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب والفصل الذي بعده يعني في أمور الإيماء، وأمور الإيماء لا تخفاكم أنها انتهت الآن لعدم وجود الإيماء، لذلك نقرأ الكلام على جهة الاختصار ولا نحب أن نطيل، لأن المسائل أصبحت الآن غير عملية، لعل ندرك كتاب الرضاع لأنه المهم. قال: باب استبراء الإماء. استبراء يعني طلب البراءة. الاستبراء طلب البراءة. براءة ماذا؟ براءة الرحم، أنه يطلب براءة رحم الأمة. فهذه البراءة كيف طريقها؟ سيتبين إن شاء الله. قال: وهو واجب في 3 مواضع. ما هو الذي يجب؟ الاستبراء، يعني يجب أن يستبري الأمة حتى يثق أنها غير حامل. قال: في 3 مواضع. أحدها: إذا ملك الرجل ولو طفلا أمة يوطأ مثلها، حتى ولو ملكها من طفل أو أنثى أو كان إلى آخره. هذه الحال الأولى التي يجب فيها الاستبراء، ملك الرجل أمة يوطأ مثلها. كيف ملكها؟ اشتراها، وهبت له، جاءته إرثا. فإذا ملك أمة قال يوطأ مثلها. مرة التي يوطأ مثلها هي بنت 9. فإذا ملك أمة لها 9 سنوات فإنه يجب أن يستبرئها. قال: إذا ملك الرجل ولو طفلا، الطفل هنا يعني صغير لا يطأ لكن ملكها، فيقال لا بد أن تستبرأ، لا بد أن تستبرأ، وإن كان الذي ملكها طفلا. قال: حتى ولو ملكها، من طفل أو أنثى. كيف هذا؟ لو ملكها من طفل، يعني اشتراها من طفل، أو ورثها من طفل، أو كذلك من أنثى، يعني اشترها من أنثى. ومعلوم أن الطفل والأنثى لا يطأ الإماء، أليس كذلك؟ لكن مع ذلك نقول استبرئها. فإذا قال ما في داعي، مالكها طفل متأكد أنه لم يطأها، مالكتها أنثى، إذن الرحم بريء الآن، يقول ولو كان لا بد أن تستبرئها. قال: أو كان بائعها قد استبرأها. كيف ذلك أيضا؟ يعني أن البائع قال إنه استبرأها، قبل أن يبيعها استبرأ رحمها، فيقال ما يكفي. قال: أو باع أو وهب أمة ثم عادت إليه بفسخ أو غيره حيث انتقل الملك لم يحل استمتاعه بها ولو بالقبل حتى يستبريها. صورتها أنه باع أمة ثم باع أمة أو وهبها أو وهب أمة ثم عادت إليه. كيف عادت؟ يعني البيع انفسخ، تبين أن هناك مانعا فانفسخ البيع، تبين أن هناك مانعا من صحة البيع فانفسخ البيع. كذلك عادت إليه الموهوبة، كيف تعود إليه؟ وهبت إليه ثانية أو اشتراها أو بأي طريق. فالمؤلف يقول لم يحل استمتاعه بها. فإذا قال هذه أمتي بالأمس بعتها أو بالأمس وهبتها، فكونه رجعت إلي ما في داعي للاستبراء، فيقال لا، لا بد من الاستبراء، بل إنه لا يجوز أن يستمتع بها ولو بالقبلة لو أراد أن يقبلها، يعني ليس وطئا فإن يمنع. لماذا؟ ما المحذور في القبلة؟ أنها وسيلة إلى الجماع، فربما قبل ثم لم يتمالك نفسه ثم جامع. إذا هذه أمور يعني واضح إن شاء الله، وهي الحال الأولى. الحال الثانية قال إذا ملك أمة ووطئها ثم أراد أن يزوجها أو يبيعها قبل استبراء فيحرم. هذه أوضح من الأولى. ملك أمة ووطئها، وطئها بأي شيء؟ بملك اليمين. ثم أراد أن يتزوج، ثم أراد أن يزوجها، هل يمكن هذا؟ عنده أمة، هل يمكن أن يزوجها؟ ممكن هذا. يزوجها على من؟ على عبد، يزوجها على عبد أو على حر أكمل بالشروط التي سبقت. فإذا أراد أن يزوجها كذاك أو يبيعها قبل الاستبراء، قال المؤلف فيحرم، يحرم أن يبيعها إلا بعد الاستبراء. فلو خالف ولم يبالي بالحكم الشرعي وباعها، ما الحكم؟ قال صح البيع، فالبيع صح. قال دون النكاح، النكاح لو زوجها عبدا أو حرا فإن النكاح ما يصح، إنما يصح البيع فقط. قال وإن لم يطأها جاز. هذا واضح، اشترى أمة بالليل ثم بالنهار ذهب يبيعها، هل يجوز؟ يجوز، لأنه لا داعي للاستبراء لأنه لم يطأها أصلا. ثم قال الثالث، قال إذا اعتق أمة أو أم ولده أو مات عنها لزمها استبراء نفسها إن لم تستبرى قبل. اعتق أمته، إذا اعتقها صارت حرة. قال أو أم ولده، من هي أم الولد؟ التي ولدت له، التي أولدها. قال أو مات عنها فإن تستبرئ لنفسها، قال لزمها استبراء نفسها. ما معنى ذلك؟ ألا لما أعتقت أصبحت حرة، فجاءها إنسان يخطبها، فهل تعقد لنفسها أو هل تتزوج مباشرة؟ الجواب لا، لا بد أنها تستبرئ نفسها بحيث تقول لخاطبها إنها الآن في استبراء، فلا بد أن تنتظر. قال إن لم تستبرأ قبل، إذا استبرئت قبل الأمة وأم الولد أو مات عنها أيضا بعد الاستبراء، فالحكم كما قال المؤلف، يعني مباشرة تتزوج ولا يحتاج أنها تستبرئ. كما ترى مسائل متعلقة بالإماء نتجاوزها. قال بعد هذا فصل، هذا الفصل في كيفية الاستبراء، لما بيّن أنه لا بد أن تستبرى حتى يعرف أن رحمها ليس في حمل، كيف تستبرى؟ استمع. قال واستبراء الحامل بوضع الحمل، يعني إذا كانت الأمة حامل، إذا كانت الأمة حاملا فيقال استبراءها بوضع الحمل. قال ومن تحيض بحيضة واحدة والآيسة والصغيرة والبالغة التي لم تر حيضا بشهر، ليس بالجديد عليك هذا، وهو أن الحيض إذا عدم فإن العوض عنه ماذا؟ الأشهر، إذا لم يكن هناك حيض فإن العدة والاستبراء بالأشهر. قال: والمرتفع حيضها ولم تعلم ما رفعه، قال بعشرة أشهر، والعالمة ما رفعه بخمسين سنة وشهر. أيضا هذا مر نظيره، هذه ارتفع حيضها ولم تعلم ما رفعه بعشرة أشهر. كيف عشرة؟ منين جاءت؟ تسعة للحمل وشهر الاستبراء. التي تعلم ما رفعه مر معنا أنها تنتظر إلى متى؟ قال بخمسين سنة، العالم ما رفعه بخمسين سنة. وسبق أن علقنا على هذا بأن هذا ضعيف ولا يمكن أن يقول به أحد لأن فيه تعطيل من غير دليل. قال: ولا يكون الاستبراء إلا بعد تمام ملك الأمة كلها ولو لم يقبضها. يعني أن الاستبراء لا يكون إلا بعد تمام الملك، فلو قدر أنه ملك بعضها بحيث تكون الأمة مبعضة ثم استبراها، يقول ما يصح هذا، لا يمكن أن تبدأ بالاستبراء إلا بعد أن تملك الأمة كلها. قال: ولو لم يقبضها، يعني من مالكها الأول، فالقبض ليس بلازم. قال: وإن ملكها حائضا لم يكتفي بتلك الحيضة. لماذا؟ لأنه لا بد من حيضة كاملة. أما لو كانت حائضة الآن فقال: كم بقي لك في الحيض؟ قالت: بقي مثلا أسبوعان، ثم كمل الأسبوعين واكتفى بذلك، هل يصح؟ شكرا يا سلام، لا يصح، لا بد أن تحيض حيضة كاملة. قال: وإن ملك من تلزمها عدة اكتفى بها. من ملك من تلزمها عدة اكتفى بها، بها تعود إلى أي شيء؟ إلى العدة التي تلزمها. مثال ذلك: هذه أمة مزوجة توفي عنها زوجها، إذا توفي عنها زوجها ماذا يلزمها؟ عدة الوفاة. وحيث إنها أمة مر أن عدتها من الوفاة كم هي؟ شهران وخمس ليال. فالمؤلف يقول: إذا ملكها وهي في عدة فيقال كمل العدة ويكتفى بذلك، بمعنى يقال أتمي شهرين وخمس ليال ويكتفى بهذا، ولا يلزم أنك تعتدي شهرا زائدا على ذلك. قال: ولو ادعت الأمة الموروثة تحريمها على الوارث بوطء مورثه، أو ادعت المشترات أن لها زوجا صدقت. ما صورتها؟ هذا إنسان ورث أمة، ولنقل ورثها من أبيه، ورث أمة من أبيه، ادعت الأمة الموروثة تحريمها على الوارث، يعني جاء ولده، ولد الأب هذا المتوفى، وأراد أن يطعها، قالت: أنت لا تحل لي. لماذا؟ قال: إن أباك قد وطئني، قد تسرى من قبل، فالحكم الشرعي ما هو؟ أنها تصدق. طبعا إذا كان أبوه قد وطئها فهل يجوز أن يطعها الولد؟ ما يجوز، حتى بعد الاستبراء، لأنه كما أنه لا يجوز أن ينكح ما نكح أبوه ولو طلقها ولو مضت السنين، فكذلك الأمة التي وطئها أبوه لا يمكن أن يطعها. فالمهم أنه لما ادعت أن أباه قد وطئها فإنها تصدق. طيب ماذا يفعل بها الآن؟ لا يمكن أن يتسراها، ماذا يفعل؟ نقول: تبقى أمة للخدمة، لك أن تبيعها، لكن لا يمكن أن تطعها لأنك ممنوع منها. قال أيضا: أو ادعت المشترات أن لها زوجا صدقت، يعني هذه أمة اشتراها، ثم لما اشتراها ادعت أن لها زوجا، يعني أنها متزوجة، والمتزوجة هل يتزوجها أو يطعها المشتري؟ الجواب لا. فهذه هي الأحكام التي يعني في هذه المسائل، ثم نضرب عنها صفحا لننتقل إلى كتاب الرضاع. هذا الكتاب، كتاب الرضاع، من أهم الكتب، والسبب في ذلك أن الحاجة داعية إليه. ثم أيضا هو علم ينبني على التصور، يعني الرضاع فيه جانب عقلي تصوري، ولهذا إذا أصبت التصور أصبت الحكم، وإذا أخطأت التصور فإنك تخطئ الحكم بالضرورة. ولذلك إتقان كتاب الرضاع يحتاج لشيء من الممارسة، يحتاج لشيء من التدريب العقلي حتى يسهل عليك، وهو سهل إن شاء الله بالضوابط التي ذكرها العلماء ونبينها. قال المؤلف: قال: يكره استرضاع الفاجرة والكافرة وسيئة الخلق والجذماء والبرصاء، كل هؤلاء يكره استرضاعهن، يعني أن يطلب الإنسان مرضعا لولده وصفتها كما قال فاجرة أو كافرة إلى آخره. والسبب ما هو؟ السبب أن هذا له تأثير على الرضيع، فاللبن لا تظن أنه يغذي اللحم فقط، يغذي اللحم كما جاء في الحديث وينشز العظم، لكن له دخل أيضا في القلب وفي العقل وفي الأخلاق، فربما تأثر الرضيع بأخلاق الفاجرة، ربما تأثر بأخلاق الكافرة، فلهذا يسترضع له من كانت ذا خلق ودين. قال المؤلف: يكره، يعني أنه ليس بحرام، لا سيما إذا كان يعني لم يجد غير هؤلاء فإنه يجوز لكنه يكره. قال: وإن أرضعت المرأة طفلا بلبن حمل لاحق بالواطئ صار ذلك الطفل ولدهما وأولاده، وإن سفلوا أولاد ولدهما وأولاد كل منهما من الآخر أو غيره إخوته وأخواته وقس على ذلك. قال هنا: وإن أرضعت المرأة طفلا، وسوف يأتينا إن شاء الله أن الطفل هذا لابد أن يكون دون الحولين، لابد أن يكون دون الحولين. قال: بلبن حمل لاحق بالواطئ، لابد أن يكون هذا اللبن الذي أرضعت به المرأة أن يكون بسبب الحمل، وهو الذي يعبر بعضهم أن فيكون ثابعا حمل، يعني رجع وسببه الحمل. فعلى هذا لو أن أرضعت طفلا ليس بلبن سببه الحمل، لكن هكذا درت عليه، يعني كما يقولون عطفت عليه فدر ثديها، أو أنها بكر لم تتزوج ثم عطفت عليه وأرضعته، وربما تتعاطى علاجا يدر اللبن، فكل هذا لا يؤثر، لا يأخذ حكما على ما يرى المؤلف. لا بد أن يكون اللبن بهذا الوصف، أن يكون بسبب حمل. قال: لاحق بالواطئ، يعني بالوطئ كما هو في بعض النسخ، يعني سبب الحمل هذا أن يكون وطئا، والحمل لا يكون إلا بسبب الوطئ. فالذي يعنينا هنا أن المؤلف يرى أنه لا بد أن يكون اللبن بسبب الحمل. قال: صار ذلك الطفل ولدهما، ولدهما الضمير مثنى يعود لمن؟ للمرأة وزوجها، فيصير ولدهما، فالزوجة سوف تكون أما له، وزوجها الواطئ الذي نشأ عن وطئه الحمل أو اللبن هذا أبا له، أبا له من الرضاع. قال: وأولاده وإن سفلوا، يعني وإن نزلوا، أولاده ماذا سوف يكونون؟ سوف يكونون أخوة لهذا الذي ارتضع. قال: وأولاده وإن سفلوا، وأولاد ولدهما وأولاد كل منهما من الآخر أو غير إخوته وأخواته. العبارة فيها شيء من التعقيد، إلا أن معناها واضح. ما معناها؟ معناها أن أولاد هذه المرأة وكذلك أولاد الراضع، هو الكلام في الراضع. قال: صار ذلك الطفل ولدهما. قال: وأولاده، وأولاد ولدهما. أولاد يعني أولاد الراضع، الرضيع هذا له أولاد، وإن سفلوا يعني أولاده وأولاد أولاده، وإن نزلوا ما حكمهم؟ يقول صاروا. طيب نكملها. قال وأولاد ولدهما، أولاد ولدهما يعني أولاد المرضعة وأولاد صاحب اللبن زوج المرضعة، وأولاد كل منهما يعني أولاد الأولاد، كل منهما من الآخر أو غيره، أو غيره. كيف أو غيره؟ يعني قد يكون هذا الأب الذي نسميه الآن صاحب اللبن قد يكون له أولاد من غير هذه المرأة، له زوجتان، فأولاد الزوجة الثانية ما الحكم؟ أيضا سوف يكونون إخوة له، إخوة له من الرضاع، لكنه إخوة له من الرضاع من الأب. قال وأولاد كل منهما من الآخر أو غيره إخوته، إخوته وأخواته وقس على ذلك. الحكم واضح، لكن عبارة المؤلف فيها شيء من الإشكال من جهة الضمائر، ولهذا ينبغي أننا نؤصل المسألة بشيء أوضح من ذلك. فنقول إن الرضاع فيه أطراف ثلاثة، أليس كذلك؟ ما الأطراف الثلاثة؟ الرضيع، والطرف الثاني المرضع، والثالث صاحب اللبن يعني الزوج المرضع. احفظ هؤلاء الثلاثة حتى نبني عليه الكلام الآتي. عندنا المرضع الطفل هذا، هل ينتقل الرضاع من جهته أو يكتفي بأنه هو فقط؟ نقول ينتقل الرضاع من جهته، أو عبر بأنه ينتشر. كيف انتشار الرضاع من جهة الرضيع؟ كيف ينتشر؟ نقول ينتشر من جهة واحدة، وهي من جهة فروعه، فروعه. فالرضاع سوف ينتقل من جهة فروع الرضيع، يعني أن أولاد الرضيع وإن سفلوا كما عبر المؤلف ماذا سوف يكونون؟ سوف يكون أبناء للمرضع، وسوف يكون زوج المرضع أبا لهم، يعني هو أبو أبيهم فيكون أبا لهم، يعني هو جد لهم. إذن أبناء الرضيع، أو نقول لا، فروع الرضيع، فروعه، هؤلاء سوف ينتشر الرضاع من جهتهم، من جهتهم. انتهينا من هذه، هذه جهة، جهة الرضيع، وانتشارها كما ترى انتشار ضيق. على هذا إخوان الرضيع هل لهم علاقة؟ ليس لهم علاقة، لأنه ما ينتشر من جهته. أخواته، أبوه، أمه، ليس لهم علاقة، لأنه كما قلنا انتشار التأثير من جهة فروعه فقط. طيب ننتقل للجهة الثانية. ما الجهة الثانية؟ المرضع، يعني من جهة المرأة التي أرضعت. فالانتشار انتشار واسع، سوف ينتشر الرضاع من جهة فروعها، فروعها، ومن جهة أصولها، ومن جهة حواشيها. إذن انتشار الرضاع من جهة المرأة المرضع كما ترى انتشار واسع. من جهة فروعها يعني فروع المرضع، ماذا سوف يكونون لهذا الرضيع؟ إخوانه، وبناتها أخواته. طيب وهكذا. فإذن سوف ينتشر من جهة فروعها، سوف ينتشر أيضا من جهة أصولها. أبو المرضع سوف يكون أبا للرضيع. طيب جد المرضع سوف يكون جدا للرضيع. طيب أم المرضع جدة، أمها يعني أم الأم هي أيضا سوف تكون جدة، وهكذا. فمن جهة أصول المرضع أيضا في انتشار، في انتشار يعني من غير تقييد. طيب ماذا بقي معك؟ بقي الحواشي. فالمرضع من جهة حواشيها ينتقل. من هم الحواشي؟ الحواشي الإخوان والأعمام وكذلك الأخوات والعمات. فهؤلاء الحواشي أيضا سوف ينتشر الرضاع من جهتهم. فإخوة المرضع ماذا سوف يكونون للرضيع؟ أخواله، إخوة المرضع خواله، لأن حقيقتهم أنهم إخوان أمه، إخوان أمه. طيب، وكذلك الخوات، الأخوات، أخوات المرضع سوف يكونون خالات. طيب، لو قلنا إن هناك عم للمرضع، لها عم، ماذا سوف يكون للرضيع؟ سوف يكون عما له. طيب، عماتها كذلك، خالاتها كذلك. إذا انتقل الآن الرضاع من جهة الحواشي بالطريقة التي ذكرت لك. إذا لو قال لك إنسان ما صورة أن يوجد لك خال من الرضاع، ما صورة ذلك؟ خال من الرضاع كيف يأتي؟ يكون أخا لأمك من الرضاع، أخا لأمك من الرضاع. طيب، ما صورة أن يكون لك عم من الرضاع؟ أو دعوها هذه، نذكرها الآن في صاحب اللبن. طيب، انتهينا الآن من الرضيع ومن المرضع، ماذا بقي معنا؟ صاحب اللبن، وهو الذي سماه بعض السلف بالفحل، لأن اللبن للفحل. فالآن زوج المرأة المرضع هل له علاقة؟ نقول له علاقة. إنسان امرأته أرضعت طفلا له علاقة، سوف يكون أبا للرضيع، أبا له، أب من الرضاع، هذه صورتها. فإذا قال لك إنسان كيف يكون أو ما صورة الأب من الرضاع؟ الرجل ما يرضع أو يرضع؟ ما يرضع الرجل. طيب، ما صورة أن يكون أب من الرضاع؟ ما صورتها؟ أن يكون زوجا لمن أرضعتك، زوج من أرضعتك هو أبوك من الرضاع. ولذلك زوج حليمة رضي الله عنها أب للنبي عليه الصلاة والسلام من الرضاع، أليس كذلك؟ مر معنا هذا. طيب، جده، قصدي أبو صاحب اللبن هذا، أبو الفحل، ماذا سوف يكون؟ أيضا جدا للرضيع. طيب، إخوانه وأخواته ماذا يكون للرضيع؟ أيوة، أعمام وعمات، أعمام وعمات. طيب، قلنا ينتشر من جهة صاحب اللبن في أصوله ولا لا؟ وكذاك في فروعه وكذاك في حواشيه. إذا انتقال الرضاع من جهة صاحب اللبن كانتقاله تماما من جهة المرضعة، يعني المرأة وزوجها الانتشار مع الجهات الثلاث. طيب، مثلنا لانتقاله لحواشي صاحب اللبن وكذلك لأصوله، قلنا أبوه مثلا سوف يكون أبا وأمه سوف تكون أما للرضيع. الحواشي ما صورتها؟ قلناها أيضا، إخوان وأخواته. الفروع، فروع المرضع صاحب اللبن هذا سوف يكونون أيضا أكمل إخوة، إخوة للرضيع. يعني هذا الإنسان امرأته أرضعت طفلا فصارت أما له، لكن هذا الإنسان صاحب اللبن له زوجة أخرى، له فروع من زوجة أخرى، هل لهم علاقة في الموضوع؟ نقول لهم علاقة في الموضوع، فسوف يكونون إخوة للرضيع، إخوة للرضيع، لكن إخوة للرضيع من الرضاع من الأب، من الأب. فعلى هذا سوف يكثر إخوة الرضيع، إخوته من أمه التي أرضعت، هؤلاء إخوة له، كذلك إخوته من صاحب اللبن إن كان له أكثر من زوجة فسوف يكونون إخوة له. طيب، لو قدر أن صاحب اللبن له بنات من زوجة ثانية، هل يكشفن له أو يتزوج منهن؟ لا، سوف يكون أخوات، لأن قلنا ينتشر في الفروع. إذا ضبطت هذه الأشياء فإنه يسهل عليك إن شاء الله معرفة هل الرضاع محرم أو غير محرم. وخلاصتها كالآتي: من جهة الرضيع كيف الانتقال؟ من جهة فروعي فقط، فروعي فقط. من جهة المرضع صاحبة اللبن هذه التي أرضعت ينتقل فروعها وأصولها وحواشيها. طيب، من جهة صاحب اللبن كذلك، من جهة فروعه وأصوله وحواشيه. هذه الضوابط التي تضبط لك يعني المسألة، وهي أوضح من كلام المؤلف الذي فيه إشكال. طيب، أكتب أمثلة الأسبوع القادم إن شاء الله لننظر هل تحل أو لا تحل. المثال الأول، لو قلنا لك أخت أخيك من الرضاع، أخت أخيك من الرضاع. طيب، بنت أخيك من الرضاع، بنت أخيك من الرضاع. طيب، أم ولدك من الرضاع، أم ولدك من الرضاع. طيب، ما المطلوب بالمسائل هذه؟ بيان هل تحل لك أو لا تحل، لأن المسألة فيها رضاع. تأملوها ونزل القواعد التي ذكرنا لك ويتبين إن شاء الله في الدرس القادم. طيب، بارك الله في الجميع.